أعوذ بالله لا أستعنت من الله توكلت على الله وما توفيقي إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجعلنا منهم، فإنك على كل شيء قدير وبكل فضل جدير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. نعم. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها في التوراة، واختلف في تعيين الذي أوتي الآيات. ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها في التوراة، يعني بقوله تعالى: واتل عليهم، يعني واتل عليهم نبأ مطلقا، يعني عليه الصلاة والسلام أمر بالتبليغ عليه الصلاة والسلام، لكن هون الشيخ ذكر يعني خصوص أهل الكتاب، يعني ذرية أولئك الذين كانوا في زمن هذا الذين نسأل الله العافية أوتي آيات ربه ثم انسلخ عنها. نعم، مطلقا يعني. نعم، يقول الشيخ، يقول: ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها في التوراة. نعم. اختلف في تعيين الذي أوتي الآيات، أي من هو؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، الذي عام، الذي من هو؟ هي معرفة الذي، لكنها لا بد فيها من صلة. الذي اسم موصول، والاسم الموصول شو تعريفه؟ ما افتقر إلى صلة وعائد ومحل من الإعراب. يعني إذا ما في صلة شو؟ الذي جاء، الذي جاء، الذي قرأ، جاء الذي صلى، جاء الذي قعد، جاء الذي. هنا الذي آتيناه، كمان آتيناه هي الصلة، فمن الذي آتيناه؟ فقال: اختلف فيه، لأنه فيها احتمال. نعم، سبحانه وتعالى ما نص على اسمه، يعني ما بين اسمه. قال: واختلف في تعيين الذي أوتي الآيات. نعم، آتيناه آياتنا. نعم. وقال ابن مسعود بن عباس: هو بالعام هو شيء جماعة، الله يجزيهم الخير، مشكلين بالكسر بالعام، أنا اللي بعرفه بالعام، مشايخنا بيقولوا بالعام، هون بس يظهر الله يجزيهم الخير يعني مراجعينا وحتى شكلوها، فبالعام ابن باعوراء. نعم. يقال باعر، ويقال باعر. نعم. من بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، وكان بحيث إذا نظر رأى العرش. يعني هذه من الآيات التي أوتيها، يعني ما أتي يعني ما نزل عليه كتاب أو آيات، لآيات يعني خوارق. وكان بحيث إذا نظر رأى العرش. نعم. وهو المعني بقوله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا. نعم. ولم يقل آية. يعني ليس النظر إلى العرش فقط، أكثر من ذلك. نعم. يعني من نوع آخر. نعم. وكان في مجلسه 12,000 محبرة. محبرة. محبرة اسم آله. محبرة. تفسير اسم مكان. محبرة. والملعقة. مغرفة. نعم. نعم. محبرة. للمتعلمين. الذين يكتبون عنه. نعم. ثم صار لذلك الإنسان ما يغتر مهما وصل، مهما وصل. وعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، علم الناس الخير، علم العلماء وعلم وعلم، علم الخلق كله عليه الصلاة والسلام، بنفسه بقوله عليه الصلاة والسلام، بحاله بفعله صلى الله عليه وسلم. كان يدعو ربه في السجود وهو سيد الخلق والمبشر والموعود عليه الصلاة والسلام، وله الدرجة العالية والوسيلة. إيه اللهم صل علي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. رسول الله هذا يعني، ويقول يعني كيف يقول هذا من عظيم معرفته بربه، من عظيم وواسع وكبير وكثير معرفته بربه حتى قال هذا، لأن الله لا يعلم ما عنده وعلمه إلا الله. وما أوتيتم أيها الخلق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أيها الخلق أجمع. فذلك ما عند الله ما يعلمه إلا الله. فيا مقلب القلوب، فما يغتر الإنسان. نعم. ثم صار بحيث إنه كان أول من صنف كتابا ليس للعالم صانع. إيه سبحان على العكس يعني انقلب، نسأل الله العافية. يعني رأسا على عقب، يعني حتى ينطبق قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ويحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، أنه عكس الأمر. لذلك عكسته مثل ما عكس ربي لقوم لوط، جعل الأرض سقف والسقف أرض، ألبا لأنه انقلبوا الأمر. وهذا كذلك، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال مالك بن دينار بيس بالعام مباراة إلى ملك مدين. نعم. يدعوه إلى الإيمان فأعطاه وأقطعه فاتبع دينه وترك دين موسى. نعم. فأقطعه، اشترى يعني اشترى. والمؤمن عبد الله لا يكون عبدا لغير الله مهما دفع له، يكون عبد. وإذا بيكون عبد لغير الله دعا عليه سيدنا النبي اللهم صل عليه، قال تعس تعس عبد الدينار والدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. تعس اللي بيبيع حاله، أنت أعالي كتير بحيث والله لو سيقت لك الدنيا بما تحمله من هذا الإيمان وهذه الشريعة ما تبدلوا، بتبدلوها والله. إيه والله لا بدل. إيه والله. إيه هذا انشرى. وأكثر الناس نسأل الله العافية ليسوا عبيدا لله، عبيد بالقوة والإجبار يعني، أما بال اختيار بالعلم والاختيار ما بتلاقي يعني يصل معه للحال للتسفل، كما قال ربنا أسفل سافلين أنهم يشرون بسيكارة حبتين في ستوب. يعني شوف التسفل لوين، يعني إذا في أوطى من الأرض أقل وأدنى من الأرض، لكن من الدنيا دنيا. يعني ذكرني بعض طلاب العلم هو على زمته، قال لي دخلت بمصر بدو الدكتور المسؤول عن الكلية مش هنا وترفعت هيك، قال لي طلعت هيك في السنتين ثلاثة، قال الدكتور وين؟ يا فندم دلوقتي يأتي. قال لي والله في السنتين اشتريتها، أعطيتها في السنتين دلوقتي يأتي وحطت لي وانتي تعود بالأول وهو مرة واحدة. والعياذ بالله، إذا هذا وصلنا والناس كلها هاي الأجرة هذول، يعني هذول اللي ما بينذكروا اللي بينشروا ويسعون في الأرض فسادا، نسأل الله العفو والعافية. وكتار منه، لذلك صدق الله العظيم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والاستثناء معيار العموم. بسم الله. فأعطاه، اشترى وأقطعه وقطعه، أقطعه أعطاه يعني قطعة يعني من مما يملك سواء أرض أو غيره، أقطعه. نعم. فاتبع دينه وترك دين موسى. نعم. لكن هذا يعني أنه بعث، هذا الكلام يعني منخوي، هذا الكلام بعث، لأن يعني الأنبياء معصومون. نعم. ففيه نزلت هذه الآية. لا، بعث. شو بلعام إلى ملك؟ يعني بعث إلى ملك. لا، ممكن يكون هذا الكلام قالوا بعيدا. نعم، بعث ليدعوه إلى الإيمان. يعني بعثه موسى. مين بعث؟ بيصير يقول بعث بلعام ابن باعورا. بعث مين بعثه؟ يعني الفاعل يكون موجود. وبعث يعني بعث، ما من أربعة سنة يقول أرسل، ما بيقول بعثه. نعم. لا، في من يقول هذا يعني. نعم. روى المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: كان بالعام قد أتي النبوة. هذا يعني من هذا على ضوء هذا الكلام. نعم. وكان مجاب الدعوة وكان مجاب الدعوة، يعني ينظر إلى اللوح المحفوظ ويعلم اسم الله الأعظم. نعم. فلما أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتال الجبارين، سأل الجبارون بلعام بن باعورا أن يدعو على موسى، فقام يدعو فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه، فقيل له في ذلك، فقال: لا أقدر على أكثر مما تسمعون. في من يقول أنه يعني أن يدعو على سيدنا موسى، اليهود يعني تبعوا مول جبارون، وأغروا زوجه بالحلي، أعطوه كتير، والنساء تشرى للنساء، أغروا زوجه لأن يدعو عليه، فقام ليدعو على سيدنا موسى، فدعا على نفسه، ما استشعر إلا وهو يدعو على نفسه، فاندعى على لسانه. نعم. أسألك، أسأل الله العافية. لذلك يعني دار الغر دنياكم، إياكم وإياكم بالأبناء مكة، بالأبناء سحارة، ما بعد الله اختار إلا وعلى الأرض ألقته وثم الهلك أسقته أو سقته، يعني فالدنيا يعني نسأل الله العفو والعافية يعني. نعم. واندلع لسانه على صدره فقال قد ذهبت مني الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة. وما يعني شيطان راكبه تمام يعني تلميذ الشيطان من أوائل تلاميذ الشيطان، لأن الشيطان لا يألو جهدا يعني وأنت الجيد بأن يعني يثبت ويبين شيطنته وفساده فيه. يعني لو مثلا بيقول لك التفت يعني هيك لا التفت فرضنا بالصلاة، أو وإن كان هلأ خلاص الجوال قال له عود أنا بقوم مقامك، نسأل الله العفو والعافية. يعني ولو بشيء بسيط يعني المهم أثبت شيطانته ما يئس. لذلك اللهم آيسه منا وقنطه منا وباعده عنا يا رب العالمين. لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، إن شاء الله يعيذنا ربي سبحانه وتعالى. طيب، واندلع لسانه فقال ذهبت منه الآن الدنيا والآخرة، لكن مثل ما قلنا وما يئس. شفت اللي شفته؟ صدق الله العظيم. إن الإنسان لظلوم كفار، قتل الإنسان ما أكفر، ما أشد كفرا، أو ما أكفر، قتل الإنسان ما أكفر. يعني يسأل الله العافية. شو شاف بعينه يعني بعينيه رأى. نعم. إيه فإني أرى أن تخرج أيوة، فلم يبقى إلا المكر والخديعة والحيلة. يعني يثبت مشان يكون يعني شغيل عن سيد الشيطان. نعم أعاذنا الله منه. نعم. وسأمكر لكم. نعم. فإني أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يعني إليهم فتياتكم يعني فتيات الجبارين. بس بقى يعني فإن الله يبغض الزنا. هالكلام على كل حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. في نظر فتياتكم، لأنه مر معنا الجبارين بسورة المائدة، يعني عندما ذهب اثنان يعني لينذروهم ينذروا الجبارين، ايه خرج وجدوا اثنين أخذوا ووضعوا في كمه، وهيك مر ووضع الآخر في كمه، يعني ما في مقياس بيناتهم. بقى هالبنات هدول بناتهم مثلهم أكيد، هاي شو بدها تساوي يعني؟ ما والله أعلم، يعني خلق عجيب. يعني كل واحد يساوي قد عشرة، أكثر من عشرة طولا وعرضا. نعم. قال فإني أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغض الزنا، أسأل الله العافية. أي والله يبغض الزنا، والزنا والربا يعني يجعل الأرض والبلاد بلاقع. يعني أسأل الله العافية، إذا فشى الربا والزنا في قوم أو في بلد آذن الله أهلها بالخراب. الحمد لله مما من الله بي علي، قلت كان بحقق يعني معي رئيس فرع، قلت له يعني هيك البلد زينة وربا. لذلك هقول لك يعني البلد في خطر، وهذا كان قبل الثورة بسنة، يعني تحدثا من نعمة الله. والله قلت له البلد بخطر، وفي آية إلى خراب، ما عم أقول لك إلى أقول وأنقل لك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فشى الربا والزنا في بلد آذن الله أهلها بالخراب، فآذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني هو مش مأذن ويعلموا، أعلموا قولوا لبعضكم البلد هيك بده يصير، والرجل والله تقبلها يعني ما فعل شيء يعني تقبلها. أيوة. نعم نعم. فإن وقعوا فيه هلكا ففعل، فوقع بنو إسرائيل في الزنا، فأرسل الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. أي حق، نسأل الله العفو والعافية، ونحن دفعنا حقه، نحن أشد من الزنا منا ببلادنا، أشد من الزنا، فشو الكفر وشتم ربنا سبحانه وتعالى هذا أشد من الزنا اللي بيزعزع العرش والله، نسأل الله العافية. والناس ما يتكلمون، دفعنا حقه ولا لا؟ يعني 70,000 أكثر من 70,000 دفعنا. لذلك نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فمات منهم 70,000. نعم. وقد ذكر هذا الخبر بكماله الثعلبي وغيره. نعم. وروي أن بدعان بن بعراء دعا ألا يدخل موسى مدينة الجبارين، فاستجيب له وبقي في الدين. فقال موسى يا ربي بأي دعاء مشاب. نعم. قبل أن يندلق لسانه. فقال موسى يا ربي يا ربي يا رب ما تفرق، بأي ذنب بقينا في التيه؟ نعم. قال بالعام بالعام. نعم. قال فكما سمعت دعاء علي فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى أن ينزع الله عنه الاسم الأعظم، فسلخه الله ما كان عليه. الرسول يعرف يحكم، يعرفوا يحكوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الله منا سمعت دعاء، اسمع دعائي، يعني كما أجبت دعاءه. إيه ما قالوا يعني كيف تجيبه يا ربي، كيف أجبت دعاءه؟ إيه هذا صار، هذا وقع، يعني حكمة وعقل وعلم وفهم الله عليه الصلاة والسلام. إيه سمعت دعاءه فاسمع دعائي. الله يعني سبحان الله. نعم. وقال أبو ثامر في آخر كتاب من هذه العارفين له، هو أنه قال الشيخ قال أبو حامد يعني بالعالي، بس الفقهاء مو يعني الفقهاء السادة الشافعية بيعبروا على الإمام الغزالي بالغزالي، ويعبروا عن أبي حامد الإسفرايني أبو حامد، قال أبو حامد من كبار الأصحاب يعني هو، لذلك ما بيقولوا عن الإمام الغزالي أبو حامد، بيقولوا الغزالي حتى ما يصير تدليس ولبس. الشيخ عم يقول أبو حامد، في أكثر من أبو حامد، والمشكلة إنه أبو حامد شافعي وأبو حامد الثاني شافعي شوافع الله يرضى عنه. طيب، فقال أبو حامد لكن لعلميته يعني العالية سأل الإمام الغزالي قال أبو حامد. أبو حامد حدا بيجهل أبو حامد حجة الإسلام، ذلك ما هذا الغزالي. نعم. في آخر كتاب منهاج العارفين له لأبي حامد. نعم. نعم. وسمعت بعض العارفين يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أمر بالعام وطرده، عن أمر بالعام وطرده بعد تلك يشوفك أكثر. ما يبي يعمل هي. وبما أتم. إيه صرت شوفها. أما كم بدي يعمل ما عاد يعمل هي. شو يعني الله يبارك فيه شيخ مصطفى. نعم. وقال الله تعالى لم يشكرني يوما من الأيام على ما أعطيته ولو شكرني على ذلك مرة لما سلك. طيب شو قال؟ يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أمر بالعام وطرده بعد تلك الآيات والكرامات، فقال الله تعالى لم يشكرني يوما من الأيام على ما أعطيته ولو شكرني على ذلك مرة لما سلبته. نسأل الله العفو والعافية. لذلك نشكر الله والحمد لله على سابغ نعم الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. وقال عكرمة كان بالعام نبيا وأوتي كتابا. وقال مجاهد إنه أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسقط. مثل ما أن هذا الكلام في نظر لكن خبر هو يذكر. نعم. فتركهم على ما هم عليه. قال الماوردي هذا غير صحيح. أي والله نحن مع الماوردي. الماوردي أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى. نعم الشافعي وما عنده تعصب شيخ قرطبي. نعم الماوردي تلميذ الإمام الشافعي، يعني تلميذ مو تلميذ. نعم لأن الله تعالى لا يستطيع بقوته إلا من يعلم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته. نعم يعني مختصر معصوم. نعم. وقال عبد الله بن عمرو لكن العلماء يذكرون أن عصمة الأنبياء هي قبل أن يكونوا بعد أنبياء ولا مطلقة، يعني بعد أن يكونوا أنبياء وقبل أن يكونوا أم بعد أن يكونوا أنبياء فقط، في خلاف بين العلماء بهذا. نعم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم نزلت في أمية بن أبي الصلت. هلا قول ثاني سؤال. أول شيء اللي عمل سؤال واختلف في تعيين الذي أوتي، فقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما من كبار الصحابة. نعم. بالعام. وقال عبد الله ابن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي. نعم. وقال وكان قد كان وقدم الأول لأنه هو المرجح. نعم. وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله تعالى مرسل رسولا في ذلك الوقت. نعم. وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول. إيه. فلما أرسل الله يعني تمنى ما رجع. تمنى والتمني لا يقع هذا. يا ليتني، هي ليت للتمني، والرجاء لا يمكن أن يقع. ليت الشباب يعود يوما، يعني ما عاد يعود. لا يا ليتني قدمت لحياتي. راح ليت وهل ينفع شيئا ليت. ليت الشباب انبوع فاشتريت. ما خلص راح. نعم. فأتمنى نعم أن يكون هو ذلك الرسول. نعم. ليش؟ لأنه بده يعني بده حاله يعني بده يرتفع، يعني بده الأنا، وهي اللي ذبحته بصرف النظر عن القصة. الأنا كل شيء اسمه تصوف كله مجمله وجماع القول فيه القضاء على أنا طيب واحد عم يحكي أنا مو حاسس، عم يقول أنا مو حاسس، الله يرفع عني ما أكون أنا عم أقع فيه، الله يرفع عني، والله أنا بقول بس أنا الفقير، أنا الجاهل، الله يرفع عني، أنا الضعيف، أنا يا رب، أنا يعني أنت بكل كمال موصوف، أنا بكل يعني ذنب، نسأل الله لا بالذنوب معروف، مو بكل ذنب لا إن شاء الله، لكن أذني، نسأل الله العافية، فنسأل الله العفو والعافية، عليه الصلاة والسلام عندما كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد ويتحنن ما كان بذهنه أبدا أن يكون رسولا، أبدا أبدا، لذلك كان رسول الله، ما عنده ولا نفس أبدا، ومع أنه معروف ومشهور ويشار إليه بين قومه، كان الصادق كان، ولا أبدا أتى على ذهني أنه يكون رسولا. شو قال ربي سبحانه وتعالى؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربي، ما كنت أبدا، شوفها، وما كنت ترجو ويتمنى، يعني ما كنت ترجو. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنكي رحمة الله عليه، ذكر لي هذا الكلام، يعني لي أنا الفقير الله يرفع عني، قال لي نقرأ العلم للعلم، يعني قال لي عندما كنت أدرس العلم، وكان يعني مخيف بدراسته للعلم، يعني رحمة الله عليه، هذا من فمه رحمه الله، قال لي كنت أقعد على ركبي وهيك أقعد على الكتاب قراءة واحدة، قال لي بثلاث ساعات ما أرفع رأسي، قال لي ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات رحمة الله عليه، كان يقرأ بعد العشاء درسين وقبل الصبح درسين رحمة الله عليه. نحن الحق أنا عم أحكي عن حالي، الله يرحمه من الملحقات حرن جمال، إحنا الله يعرف يعرف عنا. قلت له الله يرحمه، يعني كان يجي له شيخ اسمه الشيخ اسماعيل الصباغ وأكبر منه، الشيخ صار شيخ على بكير يعني الله يرحمه أكبر منه، يجي على بيته والثلج يخبط بالثلج، يطرق الباب يفتح له، يكون الشيخ مهيئ الخمير والفطير، سماور خمير وفطير الشاي وشاي أخضر، يغسل صاحب مراه الشيخ الله يرحمه، يغسل الشايات مشان يطلع شاي أكروك مثل ما بنقول، فيطلع على الغسيلات الشاي وينهم، والله ما لاقيهم. اللي بعدين عرفت يقول وين حطيتهم، تاري يخلي الشيخ يعني يغافل الشيخ اسماعيل يشربهم لأنه شغيل خايف ينعس يشربوا، وهدول الزبدة تبع الإشطاية تبع الشايات يعني إنن اللي أسروا. اللي ما يتأخر دقيقة عن موعد الدرس، درسين كان له رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى، فقال لي بس قد ما بكر يلاقي الشاي الخمير والفطير جاهز. فقلت له أنا إمتى تنام أنت؟ الله يرحمه عم يحكي لي إيه يعني، ما حدا معي من هذا الكلام. قلت له إمتى بتنام؟ طالما عم تقرا درسين بعد العشاء ودرسين قبل وبيجي بيلاقي الخمير والفطير جاهز، إمتى بتنام؟ قال لي ما نام، قال لي ما بنام. طالما إمتى تنام؟ قال لي بعد صلاة الضحى، ما بدي ساعة ساعتين، قال لي برجع جديد يعني جاهز يعني رجال الله يرحمه. الشاهد قال لي عندما كنت أقرأ أنا مشان هيك قلتها، قال لي ما إجا يوم من الأيام إني صير الشيخ حسن حبنكي، والشيخ حسن وما أدراك اللي ما اجى على بالي يوم من الايام انه بدي يصير الشيخ حسن حبنكي، يعني اقرا عم يقول لي اقرا العلم للعلم، يعني الله يرحمهم، يعني شيوخ مربون رحمهم الله، الله يرحمهم. اي والله، وقال لي يعني هو اللي جاب لي الايه: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب. قال لي اللهم صل عليه، كان هو فطرته وقلبه ذاتيته يريد وجه الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ومشان يعني يكون بده يصير رساله، يعني عم يقدم يرشح حاله للرساله، لا ابدا، هو رسول الله عند الله لانه يريد وجه الله من هذا السلوك. لذلك لازم نحرر نيتنا، وهذا شيء عظيم جدا هذا الكلام اللي عم احكيه. الله يرضى عن سيدنا عمر، يقول نية المؤمن لا هذا كلام سيدنا النبي على قدر نياتكم ترزقون. قال على قدر، اي والله صدق، على قدر نياتكم ترزقون. فشوف حالك بقى، شو بدك؟ في ناس ما بيرضوا الا بدون، شوف بدون، والله بستحيل، بدون الله، وهيك الله، الله بدك الله انت، يعني معناته هذا مصطفى، مو مصطفى اسماعيل بالضبط، بده يعني هذا منتقى، يعني معناته انه الله بده اياك انت، ما شوف لي حالات بده اياك الله. إذا ما بدك الله، الله ما بده إياك، يعني بدك الله بده إياك بقى، على قدر نياتكم ترزقون. الله يكرمني، أنا الحكي حاكي بحكي لحالي، بس كم دي حاكي لحالي؟ الله يرحم سيدنا يقول أنتوا سندان بطروا حالي عليكم، وبوجه الحكي إلي، الله يعفو عنا. إيه نعم سيدنا. فلما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الله يجزيك الخير، شو شلون صد شوته لما صلى على النبي، يا سلام، ظل إن شاء الله قلب حاضر إن شاء الله، الله يبارك فيه، إن شاء الله ربي بيعطف علينا قلب سيد النبي إن شاء الله. نعم. فلما أرسل الله محمد، والله هيك يعني هيك لازم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال فلما أرسل رسول محمدا صلى الله عليه وسلم، الله يرحمه سيدنا الشيخ، يعني الشيخ حسن كان من جاء بنا، من جاء بنا عم ثلاث ساعة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قول شوف فيك منا الله يا الله، صلى الله عليه وسلم. اي والله هيك تقولوا، هاي اللي عتقولوا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، الله يرحم رحمة الله عليه. بعد قولوا قدم قدم حبيبي، شو مثلك مثل غيرك، ايه نعم نعم. حسده وكفر به، نعم، فحسده وكفر به، نسأل الله العافية. والحسد موجود، يعني ما بينفك عن كل إنسان، لا تقول سيدنا ابن عباس ما ينفك عنها إنسان، الحسد والطيرة الحسد والطيرة والظن، الظن لا تقال عنه، حافظ درسه أبو شراس الله يبارك فيه، يعني يقول بقى كل هذا إذا دواء، إذا ظننت يعني ما بتقدر إلا تظن، شو الدليل؟ فعل سيدنا النبي وكلام سيدنا النبي اللهم صل، عندما مر بعض أصحابه وهو وجهه في جانبه السيدة صفية، قال له على رأسكم إنها صفية، فيك أنا شوك يا رسول الله. طه خاف الله ما صلى يعني خاف عليهم يعني إلا يعني الظن يأتي، لكن شو دواء؟ إذا ظننت فلا تحقق. كمان الطيارة بخاف إيه والله شافها وين أجحان شارك إجا خلوا أدخل ما عدد والله يظهر. لا إذا تطيرت فأمضي امشي لا تخاف. والحسد كمان موجود موجود عند الإنسان، لكن إذا حسدت فلا تبغي. إذا حسدت لا تبغي مقتضى حسدك إيه لا تؤاخذ إن شاء الله إيه الله يرفعنا. فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حسد، لذلك شو قال ربي ومن شر حاسد، قال إذا حسد يعني إذا عمل بمقتضى حسده. طيب وكفر بي، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه. نعم. وقال سعيد بن المسيب نزلت في أبي عامر كمان لا وقال وقال هي قلت علي الشيخ بيجمع ما شاء الله. نعم. نزلت في أبي عامر وكان يلبس المسوح في الجاهلية، فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه المسوح يعني يلبس الأشياء يعني شيء البال يعني مو مهترس في الدنيا أبدا، هذا معنى المسوح. طيب فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال يا محمد ما هذا الذي قال جئت بالحنيفية دين إبراهيم، قال فإني عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست عليها لأنك أدخلت فيها ما ليس منها. شو ما قال له كذاب اللهم صل عليه، قال له لست عليها ومدلل أدخلت فيها ما ليس منها يعني من عندياتك. نعم. فقال أبو عامر يعني أوقات الواحد يعني بيصدق حاله وهو بيعرف حاله أنه كذاب يعني أبو جهل إن تستفتيه فقد جاءكم الفتح. لما بيعرف أبو جهل أنه سيدنا النبي الرسول هيك كذب على حاله أوقع حاله، لكن يعني مثل بلعام يعني نسأل الله العافية. اللهم من كان منا فأحنه الغداء يقدع، من كان منا كاذب يعني فأحنه أهلكه للغداء. الله قال له الله إن تستفسه فقد جاءكم الفتح. دعوة جاءتها وإجتها يعني نسأل الله العافية. هو بيعرف وذكر، هو ذكر إنه محمد قال والله صحيح يعني أدول بنو عبد المطلب بنو هاشم يعني إيه ذا قاتلوا وقاتلنا، ذبحوا وذبح وذبحنا، وأطعموا وأطعمنا، لكن من أين نأتي بالنبوة؟ إذلك أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ من أين نأتي بالنبوة؟ ومع ذلك دعا على حاله، وهذا هذا كما الحمد لله يرحمكم الله. نعم. المسوع يعني الثياب البالية التي لا. نعم. نعم. فقال أبو عامر أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا، مو بس أماته طريدا وحيدا يعني سبحان الله والله الإنسان لا يملك الدعاء إي بالله يعني يعني من بيدعو الإنسان يشكر الله يدي ألهم الدعاء إيه والله ظهر أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا. لذلك يعني الدعاء هو العبادة يعني. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم نعم أمات الله الكاذب منا كذلك. نعم. إنما قال هذا يعرض شو كتب؟ كتب إلى للمنافقين. إيه كم؟ استعدوا فإني آتي. وشو هذا بن مالك؟ ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطف. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. يعني بجوز المنافقين والمنافقين، يعني بجوز، يعني ما بتلحن انت يعني لغة، مذكرنا باللغة. الله يبارك فيك. بقى جايز. نعم ان شاء الله، يعني نرجو ان لا تلحن. مو عم تلحن يعني، يجي يعني يتكلم بالحق يعني. نعم يعني ان شاء الله انا ما تلحن، ولا الله يعفو عنا. اليوم اللحن صار عادي، شيء بخجل. نسأل الله العفو والعافية. تلاقي شيء وطالب علم، كنت مرة هيك بجلسة يعني الفاتحة قالوا أغروني وأخذوني، يعني كذبوا علي بصراحة يعني. واللي عم يحكوا الله يضع نسيبه وينه، هدوله أبره يعني، شو ما في كلمتين على بعضهم. الله كلمتين على بعضهم ما بيعرفوا. تكسير تكسير تكسير تكسير، والعياذ بالله. لحن لحن يعني شيء بخجل والله. يبقى الله يرحم فينا شيخ حسن يخطب، بس الشاكرين يخطب الشاكر يقول له أنت لحن، يكون لحن مرة واحدة. أما بستجي واحد يعني الله يرحمه، يعني أول مرة بخطب بجامع منجاك كان هو قاعد تحت المنبر، إيه الله يرحمه، أثنى علي قال لي يعني حكيت منيح يعني، لا ما لحنت ما يعني، رحمة الله عليه رحمة الله عليه. إيه يعني مشكلة هذا يعني، هل شو نقول هالبدعة يعني، هالظاهرة البشعة هي. بيتكلموا ما يعني ولا عنده يهب شيء يعني، ما سوى شيء. الله يرحم الشيخ مصطفى الخن، من العمالقة العلماء. الشيخ مصطفى الخن رحمة الله عليه من العمالقة، لما بده يتخرج بالدكتوراه من مصر، وكانوا شيوخ بحق يعني بمصر، اسمه مصطفى عبد الخالق، بده يعطيه الدكتوراه، قال له خذ اكتب اللي بدك اياه بالمرتبه، اكتب اللي بدك اياه. قد ما يعني اخذ واعجب فيه رحمه الله عليه. فكان يحضر الخطبه عند الشيخ كريم بجامع الحسن رحمه الله عليه، ومات وهو يسمع الخطبه، مات بصلاة الجمعة. الشيخ مصطفى الخن مات بصلاة الجمعة وهو يسمع الخطبة، وهذا بيدلني إن شاء الله على طوية طيبة رحمة الله يعني. بعد ما يخلص الشاكرين ويجي يسلم عليه الشاكرين، أستاذه يعني الشاكرين إلا الشاكرين، فيظهر لحن أكثر من لحن الشاكرين. ما بيلحن الشاكرين، فصيع من الفضاء يعني ما شاء الله، يظهر أكثر من لحنين. قال له شو الشاكرية؟ شافك اليوم لحنة ولحنة. قال له شافك اليوم لحنة. ويلو لكل همزة مو يهمل مو لحنة. قال له لحنت كذا. أما لحنة يعني هدول عليك يعني، مثل ما نقول حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني، يعني مثل حكايتك إذا أكثر من لحنة عيشة كبيرة كثير أنت ما بتلحن يعني، عم يشهد له أنه ما بيلحن يعني كمان. بس قال له لحنة، قال له بقى تعسمع. الله يعفو عنا الله يعفو عنا. نعم. وكتب إلى المنافقين استعدوا أني آتيكم من أبي قيصر بجند لنخرج محمدا صلى الله فقرن أبو عامر إلى الشام ومر إلى قيصر وكتب إلى المنافقين استعدوا فإني آتيكم من عند قيصر بجند لنخرج محمدا من المدينة صلى الله عليه وسلم. فتاب فمات بما دعا على نفسه به، فمات بالشام وحيدا، نسأل الله العافية. وفيه نزل وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني لا تقم فيه أبدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أدور إرصادا لمن حارب الله لهذا. نعم نعم، يعني الكلام. نعم. قال ابن عباس في روايته: نزلت في رجل كان له ثلاث دعوات مستجاب له فيه. هلا صار الرابع، قول ثاني، اول ثاني ثالث، هلا الرابع، ما هي ولا ما عم تعدون؟ نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في روايه: نزلت في رجل كان له ثلاث دعوات مستجاب له فيها، وكانت له امراه يقال لها البسوس، وكان له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها دعوه واحده، يعني اعطيني واحده منه، يعني ربي اجعله ثلاث دعوات، قلت ثلاث دعوات، يعني قالت له اعطيني واحده. نعم. فقال: لك واحده فما تامرين. نعم. النسوان بلى وبلاهم بلا، كمان بلاهم بلا، الله يرحم ابي هي من والدي يعلمونا عن مسواتها، النسوان بلا وبلاهم بلا، الله يرحمه رحمه الله عليه. نعم. قالت: ادعو الله ان يجعلني اجمل امراه في بني اسرائيل. فلما علمت انه ليس فيهم مثلها رغبت عنه، فدعا الله. ما عاد عجبها زوجها. هو اللي فعل: يداك اوكتا وفوك نفخ، يداك اوكتا وفوك نفخ. نعم. فدعا الله عليها ثم بيقول: على نفسها جنت براقش. نعم. فدعا الله عليها أن يجعلها كلبة نباتة، فذهب فيها دعوتان، فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا عن هذا، يعني راحوا على خلصوا دعوتين بإمام واحدة يعني. نعم. فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا عن هذا، وقد صارت أمنا كذبة يعيرنا الناس بها، فدعا الله أن يردها كما كان. فدعا الله فعادت إلى ما كان، فذهبت الدعوات فيها، نسأل الله العافية. والقول الأول أشهر عليه الأكثر، هذا الذي ذكرنا بالعام. نعم. قال عبادة بن الصامت: نزلت في قريش، آتاهم الله آياته التي أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، فانسلخوا منها ولم يقبلوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بالعام من مدينة الجبارين، وقيل كان من اليمن. طيب. فانسلخ منها أي من معرفة الله تعالى، أي نزع منه العلم الذي كان يعلمه. نسأل الله العافية. في الحديث عن النبي وهذا صلى الله عليه وسلم، يعني ويتكرر، نسأل الله العافية، يعني بعض العلماء بيذكروا عنه، نسأل الله العافية، كمان لعبت به الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يعني اسمه سقى، هذا اسمه سقى، هذا الرجل سقى كان أعلم علماء المسلمين، وكان عندما يعني يناظر النصارى واليهود لا كلام لهم أمامهم، دائما يهزمهم، يعني يذكرون عنه يعني القصة: لو ما سدعت صلاتك، بس أنا سمعتها من العلماء. يعني كان ذكر له رجل من العلماء في أثناء درسه يغيب، اسمه يوسف الهمداني هذا العالم، هو ويدرس يعني يتعرض لشيء ما يرونه، وين راح ما يعرفه، شو صار ينتظره، بعد فترة ينتظر يرونه رجع يتم درسه. سمع به ثلاثة، من الثلاثة؟ هذا سقى هذا العالم، وسمع به سيدنا عبد القادر الجيلاني قبل أن يكون عبد القادر يعني، وما أدراك يمدنا مدده إن شاء الله يرضانا، وسمع به ابن أبي عصرون، هذا للعصرونية باسمه يعني، فابن أبي عصرون أقضي على الدنيا، قال والله بدي أدعيله يكتروا يعني أربح، شو أشتغلت أربح إيه؟ سيد عبد القادر قال والله أذهب وأتبارك به بهذا الرجل، ما أريد شيئا، أذهب وأتأهلي، بده الله، بده الله من الأصل، شوف درسنا أكثر من يعني ناحية، اللي بده الله يقول بدك الله، قول الله، الله يرحم شيخ عبد الحكيم الأفغاني، من إجا شيخ محمود العطار شيخ البلد كله، شيخ الشام، شيخ الشيوخ، وبدأ يقرأ، بده يقرأ أمامه، قال له ليه جاي؟ قال له بدي صحيح، مشان صحيح عبادتي يعني، قال له لا تقول هكذا، لا تقول، كان يجي الله يرحمه أفغاني يعني رحمة الله عليه، إيه؟ قال له ماذا؟ قال له قل لله، قل لله، قال له لله يساوى عند الله، يعني اللي بده الله، لذلك والله يعني، يعني الإنسان يطلب الله، هذا بيستبدل بالله غيره يا جماعة، لا الله كل شيء مشان الله، كل شيء بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لك بدك دنيا طق، بدك الله طلب الله، بس كون صادق، تجي الدنيا والآخرة، إي والله، بس سيدي عبد القادر أنا بدي أتبارك فيه، فاتحة بس بدي أتبارك فيه، سقى قال والله بدي أروح أشوفه هذا، شو هذا الهدوء يعني، بغيب يحضر بدي أشوفه من حياة يعني عالم هذا الرجل. دخلوا المجلس وكان غائبا، فانتهى الدرس، فقبل أن يسألوا وقبل أن يتكلموا قال له تلبي ابن أبي عصرون، قال له أما أنت فسوف تغمرك الدنيا إلى هنا، هيجيك ما وين العصروني، وأما سيد عبد القادر قال له ستطع رقبة أو عنق أولياء زمانك، وكان سيد عبد القادر قال له وأما أنت فإني أرى الجدل بين عينيك، وما تريد أن تقوله كذا وكذا وكذا، وجوابها وذا، صار نسأل الله العفو والعافية جدال بين علماء المسلمين والنصارى، اتغلبوا عليهم يعني، وصار قتال، صار يعني، فانتخب النصارى منهم علماءهم، والمسلمون انتخبوا منهم علماء، انتخبوا سقى، سقى معروف يعني جدل للرجل يعني، ناظرهم وغلبهم يعني غلبهم، قالوا جلسة ثانية، أتوا إلى سقى قالوا له من زوجك انظر أجمل وحدة بالنصارى يعني نعطيك إياها، وأغروه بالمال، نسأل الله لما اتق الله، وكان يعني كان الغلب للنصارى به يعني، شو بعدها نسأل الله العفو والعافية، قالوا من الوعد؟ قالوا لا هلا ما عن زوجك ياها حتى ترعى الخنازير أو هذا سنوات نعطيك إياه يصل جميل كتير يعني. إيه قال له طيب كمان وافق وما ما وصل إليها. بعدين رؤي في الطرقات في الطريق سألوا أما أنت سقى؟ قال ما تحفظ؟ قال والله لا يحفظ من كتاب الله إلا قول الله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالإنسان يكون بده الله يعني، هذا اللي عم نحكي يعني. أنا يا نسأل الله العفو والعافية. نعم أنا منين ليش جبت الكلام؟ إيوه نزع منه العلم الذي كان يعلمه. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما طلعت على الدرس مشان هيك أنا نشوف يعني. نعم. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على ابن آدم، فهذا مثل علم بالعام وأشباهه. نعوذ بالله منه، ونسأل الله ونسأله التوفيق والممات على التحقيق. والانسلاخ الفروج، يقال انسلخت الحية من جلدها أي خرجت منه، وقيل هذا من المقلوب أي انسلخت الآيات منه. أي سلخت الآيات. نعم. فأتبعه الشيطان أي لحق به، يقال أتبعت القوم أي لحقتهم، وقيل نزلت في اليهود والنصارى انتظروا خروج محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا. ثم قال قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعله حجة لنا ولا تجعل ما تكلمنا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم عافنا واعف عنا يا رب، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. أرنا عز دينك وذل عدوك يا حي يا قيوم، هيئ لهذه الأمة أمر الرشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. فاتح.